في هذا مدره مداخلة، يعني كأنه ما هو بيسأل سؤال الأخ، يقول إن يقول الله مرزقني إيمانا كإيمان العوام كما قلتم أحد الأعراب عندما عرف أن الله يضحك، يعني قال لا عدمنا من رب يضحك خيرا، كأنه ما أدري هو يقصد إن درسنا هذا غير مفهوم، ويعني خلاص لا تطرحونه في الدرس. لكن إذا كنت لا تفهم يا أخي فغيرك يفهم من طلبة العلم، وهذا لولا أنه اختلط بكتب المسلمين وبعلوم المسلمين وفقه المسلمين، ويوجد هناك نفات ومعطلة، يوجد أشاعرة كثر ويوجد معتزلة كثر يعطلون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بمثل هذه الحجج، فنحن ننقض حججهم، يعني بمثل هذه الكتب ننقض حججهم ونخاطبهم بلغتهم. فالذي استحكمت فيه هذه الاصطلاحات إذا لم تخاطبه بها يظنك جاهل، يظنك لا تعرف ولا يسمع منك، فحينما تخاطبه باصطلاحه يفهم. فالمسألة بولينا بمثل هذه، بولينا بها في كتبنا، بولينا فيها بمجتمعاتنا، ونحتاج إلى أن تطرح لدى طلبة العلم. وعلى كل حال إذا كنت والحمد لله على مثل هذه الدرجة، وأنك يعني تنزه الله عز وجل عن النقائص وتثبت له الكمال، فنسأل الله لنا ولك الثبات. إذا يقول هل هناك حديث صحيح يقول تشبهوا بصفات الله؟ لا، هو يعني الله كريم فكونوا كرماء، الله حليم فكونوا حلماء، يعني ليس معنى ذلك أنكم تكونون آلهة، هذا خلاصة يعني ما ورد. الله كريم يحب الكرماء، الله عفو يحب العافين عن الناس، وهكذا. أي نعم، ليس معنى ذلك أنكم تكونون آلهة تتصفون بصفات الرب جل وعلا، هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كذلك من عفى عن الناس فالله يعفو عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما حكم من تسافر من المدينة المنورة للقاهرة بالطائرة بدون محرم عاصية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذي محرم. يقول الطيارة ساعة أو ساعتين، لكن العبرة بمسير الإبل، ثم الطائرة قد تتعطل قد تختطف، والاختطاف كثير، وتبقى هذه مسكينة يعني لا محرم لها. فعلى كل حال المخالفة ينبغي الاحتياط وعدم المخالفة. حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام، هذا بدعة. ذكر الجماعي بصوت واحد بدعة أيضا، يعني ليس عليه دليل من السنة. حكم طلب الشفاعة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، هذا أيضا لا يجوز. اطلب الشفاعة من الله، قل اللهم شفعه فيا، اللهم شفعه فيا. بعد وفاته لو كانت الشفاعة تطلب منه لطلبها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأتوا إلى قبره يطلبون منه الشفاعة، لكن هذا ما حصل. يطلبون دعاءه في حال حياته عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم بالدعاء. أيضا إذا جاء يوم القيامة الحياة الكبرى فهو حي وقد ادخرت له الشفاعة، فيذهب إلى الله عز وجل، يذهب يعني يطلبون منه أن يشفع لأهل الموقف، يطلبون منه أن يشفع لهم في أن يريحهم الله من هذا الموقف ويفصل بينهم. فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد لا ما كان يحسنها في الدنيا، ويظل ساجدا حتى يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، يدعو الله عز وجل. فالشفاعة في حال حياته ما حكم صلاة الفاتح وتعديل ثلث القرآن؟ هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. الصيغ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي المعتمدة. ما حكم تلاوة سورة ياسين عند الدفن؟ أيضا تخصيص سورة ياسين عند الدفن هذا لا دليل عليه، ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فهذه من البدع الإضافية. أحرمت بالعمرة الأولى من أبار علي عن نفسي، وأحرمت بالعمرة عن جدي المتوفى من التنعيم، ما حكم العمرة الثانية؟ خلاص مدام أحرمت بالعمرة خالفت ولزمتك العمرة، والعمرة إن شاء الله تكون صحيحة، خالفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، ويقول خذوا عني مناسككم، والعمرة منسك من المناسك. ما حكم ركعتين سنة الإحرام؟ الإحرام ما له سنة، لكن يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، إما فريضة أو سنة، لكن ليس للإحرام سنة خاصة به، إنما يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة. بالنسبة للعقيقة، إذا ولد بنت هل يحلق شعرها ويفعل مثل الذي يفعل في الغلام؟ هو ورد أنه يحلق شعر المولود ويتصدق بوزنه ورقا، ففيما يبدو لي أنه يعم المولود ذكر أو أنثى، والله أعلم. على كل حال تراجع هذه المسألة، هل التدخين ينقض الوضوء؟ التدخين في ذاته محرم، لكن عاد ما ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء ستة، ما هم من نواقض الوضوء؟ أي نعم، إنما التدخين في حد ذاته محرم. بعض المسلمين اليوم يعظمون رسول الله، كل المسلمين يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام، ويغفلون عن تعظيم الله حق التعظيم. يعني ما أدري وش معنى التعظيم. على كل حال تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره واجب، لكن لا يؤله، المعبود هو الله وحده لا شريك له. يقول كيف نلفت انتباههم؟ على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبد مع الله، ولكن يتبع، هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الوحي، لكن في العبادة لا نعبد رسول، لا نجعل رسول الله واسطة بيننا وبين الله في العبادة، نعبده ليوصلها إلى الله، لا.